مراتب الجود عند ابن القيم الجوزية رحمه الله. احنا تكلمنا عن الشح صح، وضديته الكرم بأنواعه، سواء جود أو سخاء أو إيثار. طيب هل الجود مراتب أو أنواع؟ أعلى مرتبة للجود هي الجود بالنفس. الإنسان طبعا لما يجود بنفسه يعني فعلا هو كريم، لأنه ما جاد في ماله، جاد بنفسه. المال يتبدل بس يمكن للنفس أنها تتبدل. فأعلى مرتبة للجود هي مرتبة الجود بالنفس. يقول الشاعر: يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن أعلى مرتبة هي مرتبة الجود بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن النفس جاءت قبل المال. إذن أعلى جود، أعلى مرتبة من مراتب الجود هي الجود بالنفس. المرتبة اللي بعدها الجود بالرياسة. طبعا الإنسان لما يكون رئيس يعني عنده منصب صح؟ طيب كيف لي أن أجود بالرياسة؟ بإني أساعد الإنسان الثاني. شوفوا موضوع الجود بالرياسة. أنت رئيس قسم، لما تساعد الموظفين اللي تحتك أنت لقد قمت بالجود مع الموظفين. شوفوا إحنا دائما نعتقد أن الجود بس بالمال، ترى 10 مراتب للجود. أنت كرئيس قسم لما تجود مع تساعد غيرك من الموظفين اللي أصغر منك، اللي أقل منك في المنصب، أنت أكرمتهم. وفي الواقع الإنسان لما يكون كريم ويكرم غيره هو ترى يكرم نفسه. لا نعتقد الإنسان الكريم هو والله شطارة منه، يعني هو قاعد يكرم غيره. من عمل صالحا فلنفسه. فأنت صح شكلك تكرم غيرك وتساعد غيرك، لكن في حقيقة الأمر أنت تكرم من؟ تكرم نفسك وتساعد من؟ نفسك. وتنفق على من؟ على نفسك. نفس الشيء المدرس. المدرس لما يكون، لاحظ المدرس ترى منصبه في الصف الفصل منصب خطير، هو عنده علامات بيده. الطفل الصغير هذا اللي طوله نص متر أو متر ينظر للمعلم إنه يعني صاحب سلطة وصاحب رياسة مو عادية. فأنت لما تساعد الطفل الصغير وتساعده في مفهوم مو فاهمة، ما تقول أنا شرحت لك إياه، أو روح للمدرس الخصوصي يشرح لك إياه، أو مشكلتك أنا شرحت مرة وما ساعدتني. أصلاً أنت عندك فرصة أنك أنت تنفق من منصبك كمعلم، صوروا، ولك أجر على ذلك. لما الطفل أو الطالب يحتاج منك مساعدة معلومة، أو تساعده في مثلاً مشكلة مع زميل، أو تساعده مثلاً في مشكلة مع أهله، أو مثلاً طفل يتيم عنده مشكلة مع عمه أو مع زوج أمه، أيا كانت المشكلة، أنت لما تجود كرئيس، سواء كرئيس قسم أو كرئيس إداري أو كرئيس للطلبة أو كرئيس لنقابة أو رئيس في بيتك، أنت في الحالة أنت قاعد تجود على نفسك بأنك تجود على الآخرين بمساعدتهم. شوفوا جمال الدين، شوفوا الله عز وجل كرمه. في 10 أنواع من الجود، مو يعني الغني بس. احنا دائما نعتقد أن الجود فقط بالمال. المال 1/10 من أنواع الجود، 1/10. يعني لو أنا بس فكرت، لو أنا عندي فلوس كنت عطيتكم، هذا جزء، لكن أنا ممكن أجود بنفسي أو أجود بمنصبي، تصوره؟ يعني خصوصا أنت يا معلم، إش كثر أنت منصبك كمعلم في الفصل ممكن تجود بهذا المنصب على نفسك وتتكرم ونيتك لله، تقول أنا سأجود على الطالب بخمس دقائق إضافية بمساعدته بمشكلته. أنت أكرمت نفسك، أنت في حالة استثمار غير عادية. والله ما في أحد في الدنيا ممكن يستثمر حياته مثل استثماركم أنتوا كمعلمين. ما في أحد في الدنيا، ما في أحد في الدنيا، حتى الدعاة الكبار، حتى الناس الشيوخ، حتى أنتوا أكثر ناس عندكم قدرة على استثمار حياتكم، لأن أنتوا في فن صناعة المستقبل، أنتوا موجودين، أنتوا في الاستثمار في المستقبل، أنتوا الآن الحاضر والماضي والمستقبل، أنتوا 3 أنواع من الزمن. أنتوا حاضركم سيصبح بعد قليل ماضي، وحاضركم بعد قليل سيصبح بإذن الله تعالى مستقبل. بس أنتوا تذكروا، وإحنا قاعدين الحين في هذا المسرح، تذكروا كل واحد فيكم يفكر لحظة أو لحظات يقول هالعمر أنا شكتر عمري 25 30 35 40 45 50. في الفترة اللي أنا عشت فيها في المدرسة 12 سنة 14 سنة كم مدرس حبيت أو كم مدرس أذكر؟ إحنا على مستوى سنة في كثير منا يقول ما عندي ولا مدرس واحد، ممكن يقول واحد أو اثنين. كل هالمدرسين اللي تعرضنا لهم في حياتنا ما في أحد أثر في حياتنا كشخصية حبيناها، يبقى إحنا ضيعنا حياتنا، ضيعنا استثمارنا. أفضل إنسان ممكن يستثمر فوق الأرض هو المعلم. أنت عندك فرصة استثمارية تجود وانت لنفسك، انت كنوز الدنيا كلها بين يديك، عندك طفل ممكن تجود عليه. ومن هذه من هذا الجود، الجود بالرياسة او بالمنصب، ايضا الجود براحة الانسان ورفاهيته. ساعات الانسان مثلا انت راجع من الشغل الساعة 3 وتعبان، ولا سمعت ان زميلك ابنه في المستشفى ولكن ومحتاج أحد يمسك معاه دورية، يعني مثلا هو كل الصبح كان مع ابنه، لازم يروح البيت ساعتين 3 ساعات ينام عشان يرجع يسهر مع ابنه، وزوجته عندها أطفال صغار، فأنت ما نمت، تغديت بسرعة ورحت هال3 ساعات اللي مفروض أنت تنام فيها الظهر وترتاح، رحت أنت أخذت الدورية عن من؟ أو عن صاحبك، وأنت جت برفاهيتك وراحتك لزميلك، وانت مرضت ابنه في الفترة اللي لازم هو يرتاح فيها. الله، شوف الجمال في الجود. احنا نسويها ساعات يعني بدون نية، لا، ننويها لله عز وجل ونستشعر انه جود بالراحة والرفاهية. كمفروض انت تنام وتقول انا مو من مسؤوليتي، لا، في عندك مجال انك انت تنفق من كرمك ومن طاقتك ومن رفاهيتك كإنفاق على نفسك ثم على الإنسان الآخر. يقول الشاعر: متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. يعني شوف لحد وين يقول الشاعر موضوع الكرم. أيضا النوع الرابع من الكرم، يعني هذا خاص فيكم، خاص بالموجودين الآن، اللي هو الجود بالعلم وبذله. جود في نوع خاص اسمه الجود بالعلم. يمكن الواحد فيك بيقول أنا والله أنا أخذ راتب وأنا على قد راتبي رح أعطي. الجود بالعلم شيء عجيب، الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال. أنا أعطيكم مثال: لو واحد فيكم أنفق أخذ 10 دنانير من جيبه وأعطاها فقير يتيم، اليتيم فائدة ال10 دنانير راح تخلص بانتهاء استهلاكها، صح؟ لكن أنت لو علمت طفل، قلت له ترى الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وأنت راح تزيد مرتبتك، وظل الولد هذا محافظ على صلاته على وقتها كل عمره، وعلم أولاده والأولاد علموا أجدادهم، المعلومة هذه ظلت يعمل بها إلى يوم الدين، إيش كثر أنت 10 دنانير بمعلومة أنك أنت تغرس محافظة الصلاة عند الطفل، أو أنت درست الطفل هذه معلومة إضافية في النحو أو في الجغرافيا أو في الإنجليزي أو في الرياضيات مو فاهمها، والطفل هذا جاب استوعبها وجاب معدل أعلى وراح مثلا طب وساعد الأمة وعمل اكتشافات جديدة وعمل علاج لمرض يعني ميؤوس منه. هاي كلها ترفع في ميزانك، ترى كل هذا ميزانك. إذن الجود بالعلم من جماله أنك أنت تستثمر فيه مدام المعلومة هذه يؤخذ بها، ولكن الجود بالمال يخلص مع انتهاء استهلاكه. طبعا هذا مو معنى الجود بالمال غير مرغوب فيه، بس دائما لازم نعرف أن الجود في العلم أفضل من الجود في المال، لأن المال ينتهي بانتهاء استخدامه. يقول ابن القيم رحمه الله يتكلم عن شيخه، احنا نعرف ان ابن القيم كان يعني يحب شيخه ابن تيمية حب غير طبيعي، حتى كان لما يشوفه في الليل يقول شفت في المنام شيخي قدس الله روحه قال لي بالمسألة الفلانية كذا وكذا. هل كثر العلاقة بين التلميذ ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله؟ فيقول يتكلم عن شيخه، يقول كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر من جوابها مذاهب الأئمة 4. لو قال لهم واحد سأل ايش رأيك في هالموضوع، كان فهو يذكر المذاهب الأربعة فيها وقال يعني يقول له معلومة حلال حرام ممكن ما ممكن يذكر له المذاهب الأربعة وإذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرجه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرجه بمسألته. يقول يعني هو القصد من الموضوع أنه هو ابن تيمية لما كان يقول المسألة ويقول علاجها يقول أيضا المذاهب الأربعة والمتعلقات فيها يقول يمكن هو بالمتعلقات فيها يلاقي الجواب اللي هو يرغب فيه أو المفهومة التي يريد أن يتعلمها من تفاصيل أو المتعلقات بهذا المسألة. إش كثر كان كريم ابن تيمية بذلك. طبعا هو قدوة بمن؟ قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو أفضل إنسان جواد في العالم بكل أنواع الجود. كان لما الصحابة يسألون في واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فماذا رد عليه الصلاة والسلام؟ هو بيسأل عن ماء البحر هل طاهر أنا أتوضأ منه؟ هذا كان السؤال. فماذا كانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. يعني أعطى معلومة ثانية قال له مو بس أنت طاهر أنك أنت تتوضأ من البحر وتاكل السمك لما تطلع منه يموت السمك فحلال أن تاكل السمك الميت فعطاه معلومة ثانية مو بس عطاه أن الماء طاهر ولا لا شوف الكرم في المعلومة. إذن شكثر أنت في مجالكم كتعليم عندكم مجال أنكم يعني ما أعتقد أحد في الدنيا أغنى منكم أنتم ثمان ساعات تتعاملون مع عملية إنفاقات مستمرة. ما أعتقد أفضل غني في العالم ما يشتغل شغلكم ثمان ساعات ينفق من جيبه مال. يمكن أغنى إنسان وأكرم إنسان يدفع مبالغ بين فترة والثانية لكن أنت أيها المعلم أنت تنفق باستمرار عندك قدرة عندك مخزون من المخزون العلمي وعندك مجال استثمارة في الطلبة. أنت يوميا ثمان ساعات تشتغل في إنفاق من علمك. إذن أنت يا بختك يعني صراحة أنا أغبطك ما غبط أحد في حياتي مثلك. شهل خير اللي عندك بقى. هل إحنا ننفق على أنفسنا إن إحنا نكون جوادين بإرسال المعلومة إلى هذا الإنسان المسؤول اللي أنا مسؤول عنه والنقطة إني أنا مسؤول عن هذا الطالب. الخامس من الجود هو الجود بالنفع بالجاه. إحنا نعرف إن العلم زكاة التعليم. اللي عنده علم يزكي بإنه يعلم الناس. طبعًا إحنا في وضع حالنا كمعلمين مو زكاة هذا واجب. لكن ما فوق الواجب هو جود. طيب. والجاه لما الواحد يكون عنده جاه الجاه غير الرياسة. الرياسة أنت في منصب إنما جاه أنت عندك جاه في المجتمع. زكاة الجاه إن الشفاعة إنك تمشي بين الناس وتشفع لهم وتقول يا جماعة أشوف عند واحد ذو سلطان أو ذو منصب يمشي معاملة فلان من غير يعني بالحلال. إنك أنت واحد مثلاً غني تروح تشفع له يساعده واحد عنده مشكلة مع الثاني تشفع له بحل المشكلة. إذن ننتبه مع بعض زكاة الجاه إني أستخدم الشفاعة لمساعدة الآخرين. أيضاً الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. أيضاً المساعدة بالبدن بالطاقة كما قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة. لو عدلت بين اثنين صدقة. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه. يعني شوف شلون صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الجود بالبدن. النوع السابع من الجود هو الجود بالعرض. طبعا الجود بالعرض هذا جود عظيم كجود أبي ضمضم. خنشوف قصة أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنه. كان إذا أصبح قال شوفوا الرجل كيف يستثمر حياته بشكل منتهى الذكاء. يقول اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ والشيء بالشيء يذكر، أنا تعلمت من ابن سيرين رحمه الله أن يوميا قبل لا ينام، أنا قلت لكم هالقصة من قبل في دروس سابقة ونرجع نقولها، أن ابن سيرين قطعا تعلمها من أبي ضمضم، قبل لا ينام بعد ما يقرأ المعوذات يقول: اللهم اغفر لمن شتمني وظلمني وسبني ومن فعل ذلك من المسلمين. وينام، وينام شخري مريح. ليش؟ لأن قلبه سليم، هو اللي ارتاح، هو أنفق على الناس بعرضه، خلص هو ما راح يزعل من أحد. ترى صدقوني صدقوني، المرتاح الأول الإنسان اللي جاد بعرضه على الناس، راح ينام مرتاح. ومو بس راح ينام مرتاح، أخذ استثمار غير عادي وعلاقة جيدة مع الإنسان الآخر. الجود، النوع الثامن الجود، الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. طبعا هذه مرتبة شريفة، يعني أن الإنسان يكون عنده صبر، أن يصبر على الأذى. ترى الصبر على الأذى أصعب من الإنفاق من المال. ترى الواحد يطلع من جيبه 100 دينار وينفق أسهل من يسمع كلمة جارحة ويحتسب ويكظم الغيظ، هو قادر أن يردها وقادر أن ينتقم، ومع ذلك عفا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن سبحان الله، الإنسان أيضا من أنواع الجود الصبر، إني أنا أصبر على الأذى، أنا أستطيع أنتقم ولكني ما انتقمت، ومو بس أخذ، ممكن أنا أخذ الموضوع العدل، وجزاء سيئة سيئتهم مثل هذا العدل، وإنه لا يحب الظالمين. يعني إذن الموضوع ممكن أنا أي أحد يجرحني ممكن أخذ حقي بعدل، وممكن أخذ حقي مو بعدل بظلم، وممكن أعفو عند المقدرة. فإذا الإنسان الذي يعفو هو إنسان يصبر على الأذى، هو إنسان أقوى وأعلى من الإنسان الذي يجود بماله، لأن إنسان عنده قوة نفسية غير عادية. ترى يا جماعة، الإنسان الذي يصبر على أذى الآخرين وهو قادر أنه ينتقم منهم، هو أول شيء يجود على نفسه، هو لما صبر وتحمل الأذى احتسب صح وأخذ أجر. الملك اليمين ايش راح يسوي؟ يكتب رصيده، راح يزيد بإذن الله. الشيء الثاني، أخذ رياضة نفسية رائعة، تمرس إن النفس الأمارة بالسوء ما تشطح، والهوى ما يضرب العقل، والشيطان ما يغلي بالدم، فعنده قوة نفسية رائعة، تحمل صبر، عنده قيادة ذاتية رائعة. النقطة الثالثة، ثلاث مساحات، ها المساحة الأولى إن الملك اليمين كتب رصيده ارتفع، النقطة الثانية إنه صار عنده نوع من القيادة الذاتية الرائعة في قيادة الذات والتحمل والصبر والجام النفس الأمارة بالسوء وكظم الغيظ. النقطة الثالثة إنه أقدر على صناعة علاقة جيدة مع الإنسان الآخر. أنت لما تصبر على أذى الآخرين وتحسن إليه إذا قدرت، ترى أنت تلجم الإنسان أو تجبر الإنسان الثاني إنه يصنع علاقة جيدة معك. لكن إحنا لما نتكلم مع بعض ونقول كلمات جارحة ونتبادل، ترى قدرتنا على صناعة علاقة مستقبلية أضعف. إذن الصبر أو الجود بالصبر واحتمال الأذى يعطيني ثلاث أنواع من الأرباح. الربح الأول إن رصيدي زاد، الربح الثاني قدرتي الداخلية على التمرس والرياضة النفسية ومواجهة الخطأ بالصبر راح تزيد، لأن معناه مرة على مرة الإنسان يصير عنده قوة أكبر على تحمل الأذى وعلى قيادة الذات وعلى مقاومة القوة السلبية في الداخل. النقطة الثالثة، أقدر على صناعة علاقة مع أخي الإنسان. التاسعة، الجود بالخلق والابتسامة والوجه البشوش، ويعني الإقبال بالوجه يعني المبسوط المرتاح، هذا نوع من أنواع الجود. لأن يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن والكلمة الطيبة صدقة. إذن لما أنا أقبل على إنسان، انتوا يعني يا ريت نشوف بعضنا احنا ماشيين دائما وجوهنا، يعني العقل مشغول بشيء والوجه قسماته رايحه تبعا لما نفكر به، فيتوقف ابتسامتنا على ما نفكر فيه. اذا احنا فكرنا الحين، اذا كان زوج يفكر بطلبات زوجته واولاده فيعبس، واذا كانت زوجه تفكر والله عين زوجي الحين ما راح يجيب الطبخ، اليوم ما طبخت، لصار اليومين ما طبخت، فوجهها معبوس عابس. فالطفل الصغير لما تدخل انت عليه الصف وانت انت المدرسة تفكر في زوجها في الطبخة والزوج يفكر في طلبات زوجته، الطفل هذا الصغير شو يشوف؟ حرام، الطفل صغير. وبعدين انت تقدر تملك الطفل وتملك الدنيا بابتسامتك، اضف الى ان الابتسامه راح تخفف عندك التجاعيد وانك تكبر بسرعه اقل، راح تبطئ الموضوع. وبعدين راح الناس تحبك، انت لو ارسلت ابتسامه كانك تقول للانسان الثاني انا احبك، انت مهم عندي، انا سعيده بلقائك. فأنت لما تدخل الصف وتبتسم، يعني بس خلينا يعني حتى أنا أعرف أن في أحد المدارس تحط في سياستها للمدرس عليك أن تدخل بابتسامة وكلمة طيبة قبل أي شيء. أول شيء أنت أيها الإنسان عندما تجود بالابتسامة والخلق الطيب والكلمة الطيبة للطفل، أنت تجود لنفسك، أنت قاعد يعني تنفق على نفسك بابتسامة الطفل. هذه واحدة. إذن مرة ثانية، ما هي فائدة الابتسامة والكلمة الطيبة والأخلاق الحلوة والوجه البشوش للإنسان الثاني؟ إنك أنت أول شيء أكرمت نفسك، والملك اليمين رصيدك زاد عند الله، هاي واحدة. الشيء الثاني أسعدت نفسك. يا جماعة تصوروا في يوم من أنتوا جربوا نفسكم، أنتوا في يوم من الأيام سرحانين واكتشفتوا أنكم عابسين لأن هموم الدنيا كثيرة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأنتوا روحوا البيت اليوم وجربوا هالموضوع، أو أنتوا تسوقون في السيارة، واحد فيكم قاعد في السيارة ويفكر، وهالناظر اللي أذاني، هالإدارة المدرسة اللي سوت، هالرئيس له، ورايحين تفكرون، قولوا خل أضحك، داخلي تعيس، بس ابتسموا غصب، تصنعوا الابتسامة، صدقوني بعد أقل من دقيقة رح ترتاحون، ما حتصنع الابتسامة. فسبحان الله، الجود بالابتسامة وبالخلق الجيد وبالكلام الحلو مثل ما قلنا أول رح يعطيك أرباح، الشيء الثاني رح يعطيك سعادة داخلية وراحة وارتياح، أعصابك ترتاح. الشيء الثالث رح يخلي الإنسان اللي أمامك يقبلك ويقبل أفكارك اللي مختلف فيها معاك. ساعات احنا نختلف مع الناس، بس ابدي خلافك بابتسامة يخف الحدة، الخلاف تخف لأن أقبلت عليه بأخلاق بابتسامة، قلت له أنت مهم عندي. فتصور لو الواحد فيكم دخل على طفل صغير وهو يبتسم، إيش راح يعرف الطفل لما يشوفك مبتسم وتقول له أحبك؟ راح يقول الله أنا مهم عنده، يحبني. تعرفون إيش راح يسوي الطفل؟ راح يحبكم، وإذا حبكم راح يطيعكم، إن المحبة لمن يحبه مطيعه. طيب الموضوع أقصر الطرق إلى قلب إنسان ابتسامة. بعدين رخيصة يا جماعة الابتسامة، إيش قدر تكلفكم الابتسامة؟ الله، كلها الفوائد، وأولها إن ما رح تحسون التجاعيد، رح تتأخر، انتبهوا التجاعيد رح تتأخر. نساء ورجال، الحين إحنا في عصر عمليات التجميل وشد الوجه للرجال والنساء، فبدل ما تدفعون فلوس، وإحنا أصلا حرام عندنا عمليات البلاستيكية حرام، ابتسموا، تبسم، بس تبسم الحلال، يعني مو روح تتبسم لي المرأة للرجل أو الرجل للمرأة ويقول لي والله التبسم، لا مو صحيح، التبسم الشرعي. يعني شو المشكلة؟ أحطوا في مخكم كل ما تبسم شرعيا راح تخف تجاعيد وجهي، صدقوني ما راح تتركون الابتسامة، لأن الإنسان يحب يكون شكله صغير. طيب ارتبطوا إن التبسم عبادة، ترى إذا تبسمت رح يرتفع رصيدي عند الله، لو تبسمت رح أغزو عقل الإنسان الثاني، لو تبسمت الإنسان الثاني رح يحبني ويطيعني. الله، ويني أنا عن هالجود؟ لما أنا ما أتبسم أنا بخيلة مع حياتي، أنا مع نفسي، أنا قاعدة أتعس نفسي على شنو؟ على شيء رخيص؟ إذن كاستثمارات أنا غبية. أروح أقوم، أنا ساعات نقوم إحنا بأشياء كبيرة، نحضر الدرس للعيال الطلبة، نقعد 3-4 أيام نحضر درس وننسى إذا دخلنا نبتسم لهم، ونفكر بالثلاث أيام تحضير. طيب أنت تبسم وتلاقي العقول كلها تتفتح لك، إذا تفتح قلب الطفل رأسا، ترى مفتاح عقل الإنسان قلبه، فأنت تملك قلبه بابتسامة وبكلمة طيبة يفتح له باب عقلك. افتح باب قلبه بابتسامة وكلمة طيبة يفتح لك باب عقلك على مصراعي. فبالتالي الموضوع سهل، مثل اللي واحد عنده مفتاح موجود هنا بقربه ويقدر يسحبه ويفتح الباب، والمفتاح الثاني قالوا له موجود في عمق في أعماق البحار السبع. فأنا وين أروح أدور في أعماق البحار السبع؟ هذا المفتاح أمامي أقرب لي وأرخص لي وقت. أقول لا لا لا، بروح أنا في هناك سأغوص، أنا مصرة أني أفتح عقلة وراح أروح أغوص في البحار السبع وأطلع المفتاح. غباء غباء وعدم حنكة، مع أن النية جيدة. أنا أريد أن أفتح عقل إنسان ثاني. تبسم تبسم، ترى الابتسامة رخيصة وما تكلفك وأنت مستفيد منها، بس مو ابتسامة استهزاء، ابتسامة أخلاق، ابتسامة حب، وابتسامة شرعية. إذا مطلوب فيكم كلكم اليوم من تطلعون الآن، الرجال يروحون لبيوتهم يتبسمون، والنساء يطلعون من هنا أيضا يتبسمن في لعائلاتهن. صدقوني أخذوها اليوم هذا تدريب، روحوا البيت وقولوا أنا بتبسم مع أهل بيتي من غير سبب. صدقوني تعرف شو حيصيرون؟ الزوج يقول لك مخ زوجتي فيها شيء اليوم، فالزوجة راح تقول لا اليوم مخها طاير اليوم. أو يقولوا له، أو ممكن يقول الزوج للزوجة في طلبات وراء الابتسامة. عرفت شلون؟ لأن احنا مو متعودين نتبسم ببلاش، كأن الابتسامة وراها شيء. يا جماعة خلينا نعيش حياتنا سعيدين، الابتسامة تسعدنا وحلوة وجميلة ورخيصة. تصوروا أنتوا رئيسكم أو زميلكم دائما متبسم، الله لما تشوفونه الله تعال تعال خليك قاعد معك من غير حتى أي شيء. نحب مجالسة أصحاب الأخلاق والوجوه البشوشة حتى من غير ما نكون بيننا وبينهم عمل، لأن الابتسامة تعطيني سعادة سواء استقبالا أو إرسالا. يعني الابتسامة أنا يا أرسلها يا أستقبلها، وفي الحالتين تسعدني. يعني لما تتبسمين الطفل صغير والطفل يتبسم لك، الله هي سعادة. الله طفل صغير يتبسم لك وعيونه تلمع، الله حلو، يعطيني سعادة في منتهى السعادة. الأشياء الصغيرة يا جماعة خذوها قاعدة. كل الكتب الإدارية والاتصال علم الحوار يقول إن إحنا ما نختلف في الأشياء الكبيرة، ما نختلف ترى إحنا في السرقة، ولا نختلف في الخمر، ولا نختلف في عقيدتنا أن الله واحد، ترى اختلافنا في الأشياء الصغيرة. نختلف لو واحد مثلا واحدة أو واحد دخل معلم على زملائه وهو عابس، طبعا هو تفكيره بأولاده وزوجته وعنده مشكلة في البيت، فلما دخل وهو عابس قال أوه جاء المتكبر. حتى سوء ظن ممكن الإنسان يحصل عليه، طيب لماذا؟ أنت لازم تنتبه أن لغة الابتسامة لغة. صوروا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة طيبة صدقة، ويقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن بالتبسم لغة، لغة بس لغة غير لفظية. نحن في الإسلام نؤجر على اللغة اللفظية واللغة الدون لفظية. شهدين أنت لما تتبسم أنت تتكلمت، ولكن تكلمت بطريقة غير لفظية، بأنك أنت تفتح الفم وتطلع الأسنان وعيونك شوي تدخل لداخل وتنشرح وأعصابك تريح، وهالراحة هذه تنتقل إلى الإنسان الآخر. النوع العاشر من الجود، الجود بتركه ما في أيدي الناس. يعني هذا يعني يقول عبد الله بن المبارك إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. شوف عبد الله بن المبارك يقول، يعني ما معنى كلمة الإنسان إنه يجود بإنه ما ينظر للي عند غيره، ويعتقد عبد الله بن المبارك إنه أفضل وأعلى من بذل الإنسان بنفسه. إحنا قلنا إن أول أو أفضل بذل هو بذل النفس، صح؟ عند عبد الله بن المبارك أفضل من إني أنا أزهد بما عند غيري. الله أكبر من غنى نفسي. إنما الواحد يكون عنده مثلا مال أكثر مني، أو عنده قصر، أو عنده سيارة أفضل مني، أقول عليه بالعافية وأزهد بما عنده وأطمع بما عند الله. هذا عند عبد الله بن مبارك أعلى أنواع الزهد، لأن الإنسان قلبه غني، وبالتالي ما ترك نفسه أنه يستثمر هذه اللحظات في وضع غير سليم. لما أنا أطمع أفقياً بما عند الناس أنا ضيعت طاقاتي، لكن لما أنا أزهد بما عندهم وأطمع بما عند الله فأنا استثمرت وقتي بشكل أفضل. كنتم مع الشح، جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع، شاكرين لكم حسن استماعكم.